السلام عليكم، برحب فيكم كلكم بالرسالة رقم 45. أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس، وبشكركم على المتابعة واللي عم تزداد بشكل كبير. عم نشوف على السبوتيفاي والأبل بودكاست وجوجل بودكاست وراديو الآن ومنصات الفيسبوك واليوتيوب وغرف الواتساب وبكل مكان، واتمنى أنه تستمروا هيك وأنه تبحثوا حتى يعني عن أشخاص اللي لسه ما واصلتهم رسالة وما شايفينها من قبل، وتحركوا شو فيهم وبعتولهم لحتى يكون كل السوريين حقيقة عنا مصادر موحدة على الأقل من المعلومات فقط اللي هي مدققة من أصحابها، وبالتالي أنتوا تكونوا المحللين، أنتوا تكونوا اللي تاخدوا الرأي والموقف بناء على المعلومات الصحيحة اللي عم تكون متوفرة لإلكم. خلونا نبدأ هالأسبوع. في كتير كتير كتير قضايا. باختصار شديد، في ناس قالت أنه ما جرى من مسرحية الانتخابات ممكن اختصارها بصورة حقيقة اللي كانت هي لشارع الجلاء بمدينة دوما، الشارع اللي بينتهي بمجلس مدينة دوما. الصورة فيها المجلس هيك مكسر ومهدم، تأخذ الصورة عام 2013، واختار بشار الأسد هذا الشارع لكي يذهب وينتخب فيه ويدلي بصوته، وبالتالي كانت الرسالة أنه هذا هو باختصار الصوت الذي أدلى به، أتى معبدا عبر دماء الشهداء السوريين اللي كانوا يبحثوا عن مستقبل أفضل لبلادهم ولسوريا ولا يورثوها لأولادهم. بكل تأكيد الانتخابات، الموقف من النظام السوري من كل دول العالم ما بعد نتائج الانتخابات هو نفس الموقف كما قبله، والاتحاد الأوروبي أعلن موقف أيضا بعد نتائج صدور نتائج الانتخابات اللي هي يعني معروف كيف صارت ومين كيف واحد ختم عن الباقي، وكيف عدد الأصوات أكثر من كل الناس الموجودين فيزيائيا داخل مناطق النظام والمؤيدين له في كل مناطق العالم. وبالتالي الاتحاد الأوروبي قال لن نعترف بنتائج الانتخابات السورية وهي لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي. هلا في نقطة مهمة خلينا نحكي فيها، الرسائل كان له هدف حقيقة النظام من هاي المسرحية. في ثلاث كتل رئيسية عم بيعمل لها خطاب. الكتلة الأولى اللي هي المجتمع الدولي عم بيقول لهم أنه عم تشوفوا هالناس رغم كل الفقر، رغم أنه ما في مواد، لا ما في زيت، ما في سكر، ما في شاي، معاشاتهم ما بتكفي، ما عندهم بنزين، ما عندهم مازوت لحتى يدفوا، ما عندهم كهرباء لحتى يشوفوا انترنت، ما عندهم مي، ومع هيك بينزلوا قادرين نحن ننزلهم إجباري عنهم يدبكوا ويرقصوا ويحتفلوا، يشوفوا سيارات أولاد المسؤولين وسيارات جماعة شبيحة النظام اللي هي كلها من بورشي وبي ام ومرسيدسات بالشوارع، كل واحد يحقق أكثر من 100,000 دولار، ومع هيك ما حدا بيسترجي ينتقد، وكل البنزين عم تصرف بنزين قد كل سيارات المواطنين السوريين. إذن هذا الرسالة، بدكم شيء من هدول المجموعة من الناس 9.5 ملايين 10 ملايين شخص، فإذن علاقتكم معي. بالنسبة للناس اللي داخل مناطق النظام لهاهن وأشغلن عن المشاكل الاقتصادية وعدم توفر المواد الأساسية وإمعانا في الذلة لهم لحتى الوصول للمرحلة الأخيرة اللي هي الاستسلام الكامل ومسح الدماغ الكامل، بمعنى عندما يأتي شخص ويرى صورة نفس الشخص والكل يطبل ويزمر والكل يرقص والكل يعتبره أنه هذا كأنه بمرتبة تأليه، ويرى صورته 1,000 يوم وين ما فتر راسه، بالجوة، بالمكتب، بالشغل، بالمدرسة، بالجامعة، بمكان العمل، بالوزارة، بالشارع، بأي مكان، معناتها بصير عنده إيمان داخلي أنه هذا صحيح، وبالتالي أيضا هو عم بخدر جماعته. الكتلة الثالثة اللي هي خارج منطقة سيطرته، بالتالي في بعض الأشخاص هناك اللي ما عندهم الخبرة السياسية اللازمة أو المتابعة للأخبار الكافية، بالتالي حقيقة صار معهم بشوية إحباط، صار عندهم مضايقة وظنوا أنه هو فعلا كان في انتخابات وأنه هو فعلا كان في كأنه هو صار مضمون يبقى لسبع سنوات مقبلة. هذا غير صحيح، رغم أنه هي الحقيقة اللي صار هو العكس تماما. أنتوا بالذات، أنتوا اللي صامدين وأنتوا اللي عملتوا، أنتوا اللي أثرتوا بحاضنة النظام وضربتوا له إياها بالصميم. صمود الناس اللي بدرعة اللي سكروا مراكز الانتخابات وحطوا الشعارات والساينات الكبيرة والآرمات والصور ضد الانتخابات وضد هاي المسرحية، التظاهرات اللي صارت في مناطق المحرر، البيانات اللي طلعت، الرسوم الكاريكاتورية المبدعة للفنانين السوريين اللي عم تتمسخر عما جرى، حقيقة كركبة حاضنة النظام. وهذا الشيء اللي هو حسه لأنه هو عنده الأمن مباشرة، كل يوم بشكل يومي بتابع إحساس وشو اللي عم بيصير داخل مناطقه عند الناس، وبالتالي حس أنه في شيء ما يعني في عنده مشكلة، وخاصة أنه إجت هالثورات وهالناس والما جرى بدرعة والمناطق المحرر بنفس فترة ما جرى بالقدس الشرقية، واللي بثت روح الثورة عند الناس عنده ورفعت سقف التوقعات، وصار بدهم كأنه شيء أكتر، وأنه ليش هيك عم بيصير هناك نحن ما عم بيصير عنا، وبالتالي كانت الاستشارات من مكتب الأمن القومي لبشار الأسد أنه يعمل ثورة مضادة. هالثورة المضادة نفس الطريقة اللي كان عاملها سابقا، نحن كل معتادين على سماع تعابير مثل رئيس النظام هو العامل الأول، الفلاح الأول، هو الطبيب الأول، هو المعلم الأول، هو الجندي الأول، هو المثقف الأول، حتى هو أنه المعارض الأول. وهذا ما عم بضحك عليكم، تسألوا قيادات المعارضة اللي كانوا وقت اللي عم بيحققوا معهم بأجهزة الأمن، بيقول له أنت على شو طالع تعارض؟ ما الرئيس هو المعارض الأول، هو عنده الأجندة الإصلاحية، هو أجندة التطوير البلد، أنت شو تعارض مين؟ فإذن نفس المبدأ الآن صار الثائر الأول هو أيضا بشار الأسد. وبالتالي شو عملوا؟ صادروا كل التعابير، الموسيقى، اللوحات، طريقة الاحتفالات اللي كانت تصير بالثورة السلمية في بداية الحراك الثوري في 2011، نفس طريقة تصوير التجمعات بالساحات. وبالتالي بيخلوا عقلك الباطن يربط بين صور الفيديوهات تبع الثورة الأولى والآن، وبالتالي تفكر حالك أنه أنت صاحب الثورة، أنت الآن تعيش الثورة اللي هي الدبك والرقص من أجل احتفالات رئاسة الجمهورية المزورة. هذا هي باختصار ما يجري من ثورة مضادة. أيضا تم الطلب منه أنه يعمل كلمة ويلخص فيها كل ما جرى، ويعني يختطف كل هذه التعابير الثورية لصالح جماعة المؤيدين. حتى في ناس يعني صارت تنكت على الخطاب الأخير اللي ألقاه وسميته خطبة الوداع. فشو صار فيه؟ إنه رئيس النظام اختصرت كل كلمة 9 دقائق ونص على السباب والشتائم، وحتى في ناس قالت إنه هي غير مسبوقة نهائيا لأي رئيس جمهورية شرعي أو غير شرعي إنه بهالكمية هي، وما في داعي. لا يعني هذا بيدل على إنه هو مأزوم وإنه متضايق، لأنه المنتصر هو بيجي أكبر وبيدعو للتصالح وبيضب الكل. فلنفرجيكم بس بعض التعابير. فشو صار يعمل؟ قال انه جماعة اللي الناس عم تدبك مع النظام هن هدول، هاي هي ثورة. بينما ما يجري الآن في درعا وفي المناطق المحررة وشمال شرق سوريا هناك ثوران. وقال انه الناس اللي عم تدبك وعم تنزل بهالسيارات تزمر وتحط صور عليها وعم تطلع وتعمل هالرصاص كله، هدول الثوار، بينما الآخرين في المناطق الأخرى هن ثيران. حقيقة مقارنة مضحكة، يعني حتى طلاب المدارس بصف الابتدائي ما بيعملوا هيك شيء. ما لازم تنطلع علينا هالشيء، وما في داعي لا للقلق ولا للإحباط، بالعكس انتوا الناس اللي نزلتوا وتظاهرتوا، انتوا اللي ضريتوا قتلتوا في للحاضنة تبعته. وبتذكروا ايضا اصلا صدام حسين كيف بقبل 5 أشهر من سقوطه ودخول القوات الامريكية على العراق ب 16 اكتوبر شهر 10 2002، عمل انتخابات ونجح فيها بالـ100%. رئيس تشاد اللي حكم 30 سنة إدريس ديبي، بعد يوم من إعادة انتخابه بنصف نسبة بشار الأسد أيضا كمان تم تطييره. فإذن ليس معناته أنه هو نجح ل7 سنين. دكتور قدري جميل عمل يعني أفشة لطيفة عندما قال أنه لازم نبطل بقى نحكي بين موالاة ومعارضة، هذه الثنائية أسديين وضد نظام الأسد، جماعة الشبيحة وجماعة الثوار. لازم بقى كمان يدخل مفهوم جديد هو المنهوبون والناهبون. عم بيقول المنهوبين هن كل فئات ومكونات المجتمع السوري بكل أطيافه كاملة، هدول اللي عم بينسرقوا وعم بينهبوا. والناهبون هن في منهم من النظام، في منهم من المعارضة، لهم مصلحة يستمر الواقع الحالي انهم عم بيبقوا بمناصبهم وعم بيستمر سرقات ونهب لكل الشعب السوري، وهن المتشددين من الطرفين. فأيضا كمان هي طرح فكرة جديدة. الائتلاف الوطني ب 26 مايو أيار من كم يوم بلش أعمال بناء لمقر له بداخل ريف حلب وبالتالي داخل سوريا. الاتحاد الأوروبي مدد العقوبات المفروضة على سوريا وهي بتشمل 283 شخصية تابعة للنظام وأركانه و70 مؤسسة تابعة له. الدكتور حسين القاضي الوزير السابق حقيقة حكى أنه عمل فيديو وعمل فيه يعني مثل فتيشة للانتخابات، قال أنه السلطات السياسية عندما تتورط بعملية الفساد الإداري بتأثر على المساواة بين أفراد الشعب وبتتراكم الثروات بإيد حفنة من المتنفذين. وقال أنه شو يعني إذا أنتوا حققتوا نصر؟ هذا ليس نصر، النصر الحقيقي أن ينهض الزعيم وتنهض معه أمته وتحقيق العدل والمساواة بين كافة المواطنين، وليس ما يجري الآن. الرئيس بايدن نزل تمويل القوات قسد ومغاوير الثورة من 200 مليون عام 2020 ل 177 مليون دولار عام 2021. صار بمنبج تظاهرات سلمية ضد قرار التجنيد الإجباري للإدارة الذاتية، صدرت بيانات تضامن كثيرة معها وأدت إلى استشهاد عدد من الشباب. نحن الآن عم نسجل يوم الثلاثاء لسه في بداية الحراك، ما لحقنا نشوف شو بنتابعها بالرسالة المقبلة. تقرير خدمات الأبحاث بالكونغرس الأمريكي طلع تقرير أنه في شركات صناعية صينية عم بتبيع تقنيات للصواريخ لسوريا. الجالية السورية بأمريكا كان عندها عدد من النشاطات، التقت مع عضو الكونغرس السيد رجا كريشنا مورثي وهو بمجموعة دعم سوريا الحرة وبلجنة المخابرات بمجلس النواب. حقيقة صار في طرح، صار في اقتراحات عليه اللي هو دعم قضية تعيين مبعوث خاص لسوريا، دعم انه اداره الرئيس بايدن تضع بعض المتنفذين في سوريا من اللي عم بيهربوا وينتجوا الكبتاجون ويقتلوا الناس في السجون والمعتقلات في قائمة عقوبات جديدة، أيضا العمل على تجميد عضوية النظام السوري في منظمة الصحة العالمية، وأيضا أنه نظام الأسد لا يحمي الأقليات بل يستغلها ككرت لمصالحه الشخصية. وأجاب فعلا عضو الكونغرس، قال نظام الأسد لا يمثل إلا نفسه وعائلة الأسد. تم تنبيهه أيضا من قيام إيران بشراء منازل في دمشق القديمة وتغيير البنية الديمغرافية لكل المنطقة. نجي للرئيس بايدن والرئيس بوتين اللي هي أهم حدث سوف يكون خلال أسبوعين. الرئيس بايدن رح يطلع على بريطانيا ب 11 حزيران يونيو بعد كم يوم، وبالتالي رح يلتقي هناك ويشارك بقمة الدول الصناعية السبعة الكبار. بعدها بيومين بيروح على بروكسل عاصمة بلجيكا، في عنده قمتين بده يحضر اللي هي القمة الأمريكية الأوروبية وقمة حلف شمال الأطلسي الناتو. بيقعد يومين بيروح على جنيف بيلتقي مع الرئيس بوتين. حقيقة هذا لقاء جدا مصيري بالنسبة لوضعنا كمعارضة سورية، اللي في سوريين عندهم علاقات كويسة ومتميزة في الإدارة الأمريكية. حقيقة مباشرة أجروا عدد من اللقاءات وأبدوا آراء وملاحظات وطلبوا أنه تلحظ في جدول أعمال اللقاءين، اللقاء بين الرئيسين عفوا بوتين وبايدن. هاي الملاحظات فينا نقلكم إياها ونسربها، هي أولا أنه يكون وضع سوريا كملف مستقل وليس ملف ملحق أو ملف فرعي تحت ملف إيران. أيضا أنه الخارجية والإدارة عم تستخدم تعبير تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام، أنه هذا الشيء ما في مانع يبقى كلغة دبلوماسية ولكن ممكن يصير سياسي، لأنه إذا صار سياسي معناته لازم يضعوا خطوات تثبت تلك السياسة، علما أن النظام لا يرغب بالتغيير أصلا وما بده يغير، وأنه خيار رئيس النظام هو المحافظة على بقائه فقط بغض النظر عن النتائج، ومهما أدت حتى إلى تقسيم عدم الاستقرار، الكارثة الإنسانية اللي قد تؤدي إلى فوضى بالمنطقة. النقطة الملاحظة الثالثة اللي كانت هي أنه التأكيد على مسؤولية رئيس النظام السياسي باتخاذ القرارات التي أدت لما جرى من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا مثبت في عديد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. في وفد أمريكي رح يزور منطقة شمال شرق سوريا بحوالي نهاية هذا الشهر، ورح يرجع مباشرة قبل الأسبوع الأول من تموز يوليو، لأنه في مؤتمر مهم بواشنطن بهديك الفترة، وبالتالي هن رح يشاركوا فيه ويقدموا ما شاهدوه في المنطقة. السيد عبد الوهاب بدرخان كان عنده مقال جدا مهم حكى فيه أن المواقف الأمريكية والأوروبية ما نحاسمة لمصلحة النظام، لا هي خلته ينتصر، ووقت اللي هو حقق تقدم عسكري ما خلته يستفيد منها في إحداث أيضا تقدم على المستوى السياسي، لكن عم بيقول أن الأطراف الخارجية هي اللي عم تربح. فروسيا عم بيقول أنه هي ترى بإعادة انتخاب الأسد تثبيت لهيمنته ودورة جديد في الشرق الأوسط بالتوافق مع إيران وتركيا وإسرائيل. عم بيقول إيران عم تسجل خطوات متقدمة عززت مشروعها الإقليمي اللي هو تعزيز نفوذها بسوريا، تحالف الأقليات، تقوية محور المقاومة والممانعة. تركيا أيضا عم تشوف أنه هي فرصة شديدة لتقوي نفوذها في المنطقة، عم تتقارب من روسيا، عم تقدم حالها كشريك أو حتى بديل لإيران، عم تحاول دائما تكون على مسافة غير معلنة قريبة من إسرائيل. إسرائيل كانت ولا زالت تدعم بقاء الأسد بعد ما حقق لها أكثر ما تريده من دمار سوريا بشر وحجر. ويقول السيد عبد الوهاب بدرخان هذا هو الواقع في هذه المنطقة. لكن في النقطة جدا جدا مهمة لازم ننتبه لها الآن، حقيقة عم تتداول في الغرف المغلقة الآن في واشنطن، عم بتقول أنه الآن في الإدارة الأمريكية تسير باتجاه إنجاز الاتفاق النووي، بمعنى رفع العقوبات عن إيران، وبالتالي توفر إمكانيات مالية هائلة لإيران تدعم جماعتها والبروكسيات تبعها. هذا مباشرة رح يولد مسارين، المسار إيراني روسي إسرائيلي لحتى يضمن فك الاشتباك وتخفيف المخاوف الإسرائيلية من القوات والميليشيات والموجودة في الإيرانية الموجودة في سوريا، وبالتالي يضمن أنه ما تكون تزيد حجمها عن فقط تثبيت وجودها دون أن تشكل خطر على إسرائيل. وأيضا ممكن يعمل نفس الدور في لبنان مع حزب الله. أمريكا أيضا رح تحاول تعمل في مسار تاني نفس الدور مع إسرائيل وإيران بسوريا ولبنان. بعد ذلك أيضا روسيا رح تنخرط مع تركيا من أجل تثبيت اتفاقيات سوتشي في شمال غرب سوريا، وبالتالي ممكن يكون المعابر تعيدة للنظام. أيضا تنخرط مع قوات الإدارة الذاتية وقسد روسيا من أجل مصالحات وبالتالي تخفيف الوضع مع النظام. اللوحة كلها بدها تتغير، وبالتالي المطلوب الآن من المؤسسات اللي بتمثل المعارضة سياسيا تعد سيناريوهات ودراسات لتلك المرحلة وكيف بدها تتصرف، ماذا تفعل، ما هو الخطاب وما هي الرسالة. الدكتور أحمد طرقجي حقيقة رئيس سامز السابق مدير الأطباء السوريين في أمريكا سابقا كان عمل مقالة عملت يعني قبول جدا حسن، حكى فيها أنه كيف السوريين 72 منظمة مدنية قاطعوا الأمم المتحدة بخريف 16، مما أثر عليها جدا سلبيا، لأنه عم بيقولوا أنه ضعف أداء الأمم المتحدة ما بقى مقابل للسكوت عنه. يعني المشكلة هو عم بيقول المنظمات الأممية مخولة بالتنسيق مع النظام، مع وزارة الصحة من خلال دور القضايا الصحية أو وزارة الخارجية، وبالتالي ما قادرين يقترحوا أي خطة لتطوير الواقع الصحي في سوريا أو تخفيف معاناة شعبنا أو حتى يعني العمل الإغاثي. بيطرحوا الخطة بتكون جدا مدروسة بشكل جدا ممتاز من كل الخبراء السوريين في أمريكا وبالتعاون مع منظمات أخرى خارج أمريكا، وبتلاقي ولا بيروحوا بيعرضوها على النظام، بيجي بيعمل لهم ضرب مثال أنه بال2016 جابوا لهم 71 تعديل، فأسقطوا وأجهدوا كل خطة الحسنة من أجل مساعدة ناسنا وأهلنا داخل سوريا وفي داخل مناطق النظام وخارج مناطق النظام. فهذا عم بيقول هذا الشيء ما لازم يتم السكوت عنه، لازم تقوية موقفنا ضد هذا الأمر. أيضا صارت المفاجأة أنه المجلس التنفيذي منظمة الصحة العالمية عين النظام السوري كممثل لمنطقة الشرق الأوسط بالمجلس التنفيذي، فعمل حقيقة السيد الصحفي جيت جولدسميث لقاء مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتور أكمال ماجيتوموفا، حقيقة شيء مخجل، وأنا رح أترككم أنكم تحكموا على هال يعني شيء مخجل حقيقة ما جرى. عم بيقول أنه اتصلت معه هي الدكتورة لجولدسميث، قالت له بنيسان أبريل أنه بدي أعمل معك مقابلة مشان ينشرها في الصحف العالمية. فوقت بعد ما نظموا اللقاء بلش هو في اللقاء معه، فعم بيسألها بلشت هي تحكي له عن كل شيء، يعني قديش عمله ممتاز ومنظمة الصحة العالمية والنظام كتير كتير كويس وهالقصة هي. فقال له أنه أنت نحن عم نعرف أنه بمخيم الركبان في ناس عم بيختطفون النظام وعم بيأخذون حتى من سيارات الإسعاف اللي هي عم تكون تابعة للهلال الأحمر السوري، اللي في كتير وثائق وصور وفيديوهات تثبت أنه هو بتعاون دقيق ووصير الصلة مع النظام السوري. فنفت ذلك الدكتورة ماجيتوموفا، فتركت تحكي، فقالت هي أنه لا نحن عم نشتغل وبشكل كويس مع النظام السوري وعم نحاول نعمل وعم نوزع الآن خطة من أجل توزيع اللقاحات وبكل المناطق. فقال له طيب أنتوا ليش عم بتوزعوا بطريق أفضل ضمن مناطق النظام وليش ما عم توزعوا في مناطق شمال شرق سوريا وفي مناطق شمال غرب سوريا بشكل كويس؟ فصار في طرق على الطاولة وصار في ضجة بالميكروفون، ما عاد سمع منا شو عم تحكي. بعد شوي صار عم يسمع منا شو عم تحكي، فهم إنه في حدا يعني من المخابرات هو اللي عم بيسيطر على كل لقاء. قال أنا كنت بدي حييه وأحكي بشكل حتى على الفيديو إنه أنا برحب بضابط المخابرات اللي عم بيعمل لك مراقبة لحديثك معي، لكن قال خلينا نكمل اللقاء. هذا حكيه كله هو ناشره هذا الحديث الصحفي. فقالت له صارت بقى تتحجج له أنه في عقوبات اقتصادية وما عم بيقدروا يدخلوا الطعم بهديك المحلات ومن القضايا هاي. فقال له طيب أنتم بتكون فيك تطلعينا على البرنامج تبع التطعيم تبعك لو سمحتي، وهل أنتم بتكون تطعموا اللقاحات في مناطق السجون اللي فيها عشرات المساجين بمناطق النظام وسجونه ومراكز الاعتقال تبع الأمن، وهذا كله بيؤدي إلى انتشار وباء الكورونا فيها، هل رحتوا شفتوا السجون؟ صارت الضجة على الطاولة وراح صوته وبلشت الضجة أيضا من جديد. رجع الصوت بعد شوي، صارت يبدأ تهرب من الحديث. قالت له بس لكن روح شوف أنت مخيم الهول والسجون اللي عن منطقة قصد هنيك وكذا. صارت تغير الموضوع، رد قال له طيب أنت عم بتقولي أنه أنتوا اللقاحات ما أخذتوا على شمال شرق سوريا بسبب الأثر المخيف للعقوبات، وأنه ما سوء التوزيع بسبب العقوبات الأمريكية أو حديث الجانب. طيب ممكن تعطيني مثل عن كيف أثر العقوبات ما عم بيخلي ما توصل اللقاحات لشمال غرب سوريا لمنطقة إدلب أو لشمال شرق سوريا لمناطق الإدارة الذاتية، وشو أثر المخيف للعقوبات على تدمير الاقتصاد في سوريا؟ صارت في ضجة ودبك على الطاولة، راح صوتها رجع بعد شوي بدون ما تجاوب وما بتعرف شو بدها تجاوب وما قدرت تعطيه مثال واحد. طيب هذا يعني هذا مديرة المنظمة الصحة العالمية في سوريا، وهذا الحديث موثق بالفيديو عم بيحكيه صحفي أمريكي ما له علاقة بسوريا ودافع عن الثورة السورية، أو عم بيحكي هيك. للأسف الشديد ما يجري الآن قضية الناجحون، حقيقة بنفتخر بالسيدة تياما بنته لعبد القادر الكامل من حلب اللي حصلت على الشهادة الثانوية بدبي وانتقلت بعد ذلك لتورونتو بكندا عام 2016، وحازت حقيقة على جائزة الأكاديمية السينما والتلفزيون الكندية الأسبوع الماضي كجائزة أفضل فيلم وثائقي بتحدث عن أم سورية وطفلة بعد انتقالها من مخيمات اللاجئين بتركيا إلى تورونتو، اسمه هاكي مام، يعني أم الطفل السوري اللاجئ. هلأ عم بتعد هي لفيلم تاني أيضا عن فيلم درامي عن إشكالية الهوية والجنسية والتشرد، نتمنى لها التوفيق. يعني الكاتب والمبدع عبد الرحمن مطر السوري، أيضا كمان الآن هو اسمه مدرج على قائمة أنه يأخذ جائزة لأفضل 10 أشخاص كتاب وفنانين بارزين من الوافدين الجدد واللاجئين المهاجرين لكندا. هو رح يمثل مدينة تورونتو أيضا بجائزة أفضل تمكين للمجتمعات عام 2020. بنقول له ألف مبروك لإله، وهكذا بنكون انتهينا. شكراً.